اشتدت وربت وترى الأرض هامدة فإذا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الله ليس بقادر

وكذلك أنزلناه آيات بينات والنجوم والجبال والشجر وذوقوا عذاب Guys,

Thank you.